أعوذ بالله من الشيطان اللعين الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ذكرنا عن أمراض التعيني استعمال اللفظ في المعنى كأن تكون دلالته على المعنى بنفسه مع نفس قرينة على ذلك أمر ممكن في نفسه، ولا يلزم من ذلك اجتماع اللحاظين الاستقلال والآلي على شيء واحد. بعد ذلك يدع الكلام في أن هذا القسم من الوضع هل هو واقع أو ليس بواقع، وعلى تقدير وقوعه فهل يمكن أن يقال إن الألفاظ المستعملة في كلام الشارع هل يكون من هذا القبيل أو لا يمكن ذلك، أما وقوعه في الجملة فلا ينبغي الشك في ذلك، بل يمكن أن يكون جملة من الأعلام الشخصية من هذا القبيل. ولكن الكلام في أن هذا الاستعمال هل يكون استعمالا حقيقيا أو استعمالا مجازيا أو لا، هذا بلا ذات. ذكر صاحب الكفاية قدس الله نفسه أن هذا الاستعمال ليس بحقيقي ولا مجازي، ولا مانع من وجود استعمال لا يكون بحقيقي ولا مجازي كما استعمال اللفظ في نوعه أو سنته أو مثله على ما تقدم. أما أنه ليس الاستعمال الحقيقي فلأن الوضع متأخر عن الاستعمال فلم يكن حال الاستعمال وضع، فليس هذا من استعمال اللفظ فيما وضع له فلا يكون بحقيقة. وأما أنه لا يكون بمجاز فإن المجاز هو استعمال اللفظ في غير ما وضع له لمناسبة بينه وبين المعنى الحقيقي، ومن المفروض أن الاستعمال المذكور ليس كذلك، بل إنه استعمال على نحو التخفيف، فأن يكون اللفظ بنفسه موضوعا للمعنى فلا يكون مجازا. أما بالنسبة إلى المشبه به يعني استعمال اللفظ في نوعه أو سنته أو مثله فقد تقدم الكلام فيه، وأن هذا لا يكون من الاستعمال في شيء، وإنما هو إيجاب للموضوع بنفسه في الخارج والحكم عليه بشيئين، فهذا خارج عن دائرة الاستعمال بالكلية. وأما بالنسبة إلى المقام فقد تقدم أن الوضع أمر نفساني من تأخذ وبناء أو اعتبار من أنهاء الاعتبارات، اعتبار اللفظ موضوعا على المعنى أو اعتبار الملازمة بين اللفظ والمعنى أو شيء آخر. وعلى كل حال فهو أمر نفساني متقدم على الاستعمال لا محالة، والاستعمال مبرز وكاشف عن ذلك الأمر النفساني، فالوضع لا يكون متأخرا عن الاستعمال، بل الوضع سابق على الاستعمال لا محالة، إذن يكون هذا الاستعمال حقيقيا، فإنه استعمال في الموضوع لا، غاية الأمر أن الاستعمال بنفسه كاشف عن ولا يعتبر في الحقيقة إلا أن يكون اللفظ مستعملا في معناه الوضع، وإن كان الطريق وإن كان العلم بالوضع ناشئا من ناحية نفس الاستعمال. فلا موجب للالتزام بأن هذا الاستعمال ليس باستعمال حقيقي ولا مجازي، بل هو استعمال حقيقي واستعمال اللفظ فيما وضع له، فإن الوضع سابق في الزمان على الاستعمال. ولو تنزلنا عن ذلك وفرضنا أن الوضع حاله حال العقود والإيقاعات من أنه لا يتحقق بالأمر النفساني فقط، بل هو متقدم بأمر نفساني و بمدرج له خارجان، مجرد البناء النفساني و التعبد النفساني او الاعتبار النفساني بمجرده لا يكون محققا للغاية، بل يحتاج تحققه الى امر خارجي و مدرج خارجي، فالمدرج الخارجي مكمل و مكمل له، كما ذكرنا نظير ذلك في مطلق العقود و الايقاعات، و قلنا ان حقيقة البيع ليس هو اعتبار المبادلة بين شيئين، حقيقة النكاح ليس هو اعتبار الزوجية بين شخصين، بل ان هذا الاعتبار ما لم يدرج بمبرز في الخارج لا يكون مصداقا للبيع. مجرد ان البايع اعتبر ما له من شأن غيره بعوضه، و اعتبار المشتري ايضا ذلك، لا يكون محققا لمفهوم البيت. فلا يقال ان زيدا باع داره و ان امرا قد اشترى هذه الدار، بل البيع و الشراء يتكلمان بالاعتبار النفسي مع وجود المبرز له خارجا، و كذلك الحال في بقيه العقود و الايقاعات. نحتاج الى المبرز. اذا قلنا ان الوضع ايضا من هذا القبيل، ما لم يتحقق مبرز في الخارج لا يصح ان يقال ان زيدا مثلا تعهد بانه متى ما اراد تقسيم معنى خاص يتكلم بلفظ محفوظ، بل لا بد من ان يكون هذا بمبرز في الخارج بعد الادراج الخارجي يصدق انه تعهد بذلك او انه وضع هذا اللفظ للمعنى الخاص. فللمبرز دخل في تحقق مفهوم الوضع، حتى بناء على هذا ايضا يكون هذا الاستعمال حقيقيا، فإن تقدم الاستعمال على الوضع حينئذ تقدم رتبي من باب تقدم العلة على المعلول، يعني جزء العلة، وهذا لا ينافي المقارنة الزمانية. استعمال اللفظ في الموضوع له استعمال حقيقي، زمان الوضع وزمان الاستعمال واحد، وتقدم الاستعمال على الوضع تقدم الركبي. التقدم الركبي لا ينافي التقارن الزماني. ما هو معتبر في الحقيقة ان يكون الاستعمال استعمالا فيما وزاده، وان كان تحقق الوضع في نفس هذا الاستعمال، يعني لم يكن دليل على ان الاستعمال الحقيقي لا بد فيه من تقدم الوضع زمانا، هذا غير معتبر. بل لو تقارنا في الخارج فكان الاستعمال في زمان يكون اللفظ موضوعا للمعنى في ذلك الزمان بعينه، كان هذا من الاستعمال الحقيقي. فتقدم الاستعمال على الوضع تقدما ركبيا لا ينافي تقارنهما زمانا، اذا يكون هذا الاستعمال حقيقيا. فعلى ذلك لا يخلو امر الاستعمال من الحقيقي والمجاز، وهذا من الاستعمال الحقيقي لا انه خارج عن الحقيقة والمجاز. وبعد ذلك يقع الكلام في انه هل يمكن الالتزام بان الالفاظ المستعملة في لسان من الصلاة والصيام والزكاة وغير ذلك من الالفاظ، هل هي موضوعة بهذا النحو من الوضع للمعاني الخاصة التي يفهمها المتشرعة، او انها ليست كذلك؟ الظاهر ان هذه الدعوة قريبة جدا، اذ لم ينسخ قرينة في كلامهم سلام الله عليهم وفي كلام النبي الأكرم صلى الله عليه وآله على أن هذا الاستعمال مجازي بمناسبة بينه وبين المعنى اللغوي، بل إذنه أن الاستعمال إنما هو على نحو استعمال اللفظ في المعنى الحقيقي مع نسب القرينة على ذلك، فمثل قوله صلى الله عليه وآله صلوا كما رأيتموني أصلي، استعمال لهذا اللفظ في المعنى المعقيد المتعارف عندنا فيكون هذا من الوضع التعييني بنفس الاستعمال، وهذه الدعوة قريبة جدا، فعلى ذلك لا مانع من الالتزام بثبوت الحقيقة الشرعية على نحو الوضع التعييني، لكنه بهذا النحو من الوضع التعييني لا بأن يتعرض كرام الله عليه للتسمية صريحا وأن يسمي معنى من هذه المعاني بلفظ خاص. لقد أشكل صاحب الكفاية قدس الله نفسه على الالتزام بثبوت الحقيقة الشرعية في بهذا النحو بعدما بين أن بعض الوضع بهذا النحو في نفسها قريبة جدا ومدنع لقطع بذلك غير مجازفين، ذكر أن هذا إنما يصح فيما إذا لم تكن هذه المعاني موجودة من الأول، يعني كانت هذه المعاني مستحدثة، ولكن الظاهر من عدة من الآيات أن هذه المعاني كانت سابقة في الأزمنة السابقة، فلا يكون استعمال هذه الألفاظ في تلك المعاني من الحقيقة الشرعية، بل هو استعمال تبعا للاستعمالات السابقة، وذلك كقوله تبارك وتعالى وأوصاني بالصلاة والزكاة ما دمت حيا وأذن في الناس بالحج، كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم، وغير ذلك من الآيات المتكفلة ببيان أحوال الأنبياء السابقين، وأن هذه المعاني كانت موجودة سابقا. نعم، قد يكون بين هذه العبادات وما ثبت سابقا بينهما اختلاف يسير، وهذا لا بأس به، الاختلاف اليسير في زماننا أيضا وفي هذه الشريعة موجود، كاختلاف صلاة المسافر والحاضر، اختلاف صلاة المريض وغير المريض، وهكذا الاختلافات الجزئية لا تضر بوحدة المعنى، فهذه المعاني إذا كانت ثابتة لا يمكن الالتزام بالحقيقة الشرعية، وأن هذه الألفاظ قد رجعت في الشريعة المقدسة ولو بالنهر المذبوح رجعت لهذه المعاني، ولكن هذا ينبغي أن يؤدى بالغرض الكرام، وذلك فإن الحقيقة والمجاز والالتزام بالحقيقة الشرعية في هذه الألفاظ إنما هذا يرجع إلى حال اللفظ لا إلى حال المعنى. نفرض أن هذه المعاني كانت ثابتة من غير اختلاف أصلا، نفرض أن هذه الصلاة وهذا الصوم كانت ثابتين في زمان موسى وفي زمان عيسى أو قبلهما من الأنبياء السابقين، فهذه الكيفية إذن الحقيقة الشرعية تنبع يعني النزاع في ثبوت الحقيقة الشرعية وعدم ثبوتها إنما هو بالنظر إلى هذه الألفاظ، وأن لفظ الصلاة هل هو موضوع لهذا المعنى حتى يحمل عليه عند الإطلاق ومن دون قرينتين أو أنه يستعمل فيه مجازا، هذا بحث عن أحوال اللفظ دون المعنى، ثبوت المعنى قبل ذلك وعدم ثبوته أجنبي عن هذا النظام بالكلية. فرجنا أن هذه المعاني كانت ثابتة، أفهم كان يؤثر في اللغة السريانية أو العبرانية أو غير ذلك، كان يعبر بلفظ الصلاة أو الصيام، لابد كان التعبير بلفظ آخر. فثبوت المعنى في الشريعة السابقة لا ينافي أن يكون اللفظ حقيقة شرعية في هذا المعنى، الكلام في هذه الألفاظ لا في ثبوت المعنى سابقا وعدمه. فلو فرضنا أن الصوم كان ثابتا كما هو ثابت في زماننا من طلوع الفجر إلى المغرب مثلا، الامتناع من الأكل والشرب والجماع والاستماس وغير ذلك من المفسرات، أفهل كان يعبر في اللغة العبرية أو السريانية كان يعبر بهذا اللفظ؟ ليس هذا بثابت قطعا. وأما التعبير في الإنجيل الراجع اليوم يعني الموجود وهو إنجيل برنابا، وإن كانت هذه الألفاظ موجودة في هذا الإنجيل، إلا أن المعلوم أنها جاءت ترجمة من الإنجيل السابق، فإن الإنجيل لم يكن باللغة العربية قطعا، وهذا الإنجيل إنما هو باللغة العربية. فثبوت المعنى ثابتا وكون هذه العبادات ثابتة في الشرائع الثابتة لا يجر بكون هذه الألفاظ حقيقة شرعية، فإن النزاع إنما هو في حال اللفظ لا في حال المعنى. وذهب أن هذه المعاني لئن لم تكن ثابتة في الشرائع السابقة يعني في اللغة العبرية أو السريانية أو غير ذلك من اللغات السابقة، ولكن العرب كانوا يعبرون عن تلك المعاني بهذه الألفاظ قبل رسول الله صلى الله عليه وآله، ولأجل ذلك لم يكونوا يتوقفون في فهم هذه المعاني من الألفاظ حينما يرد في القرآن الكريم. إذن لا تثبت الحقيقة الشرعية من جهة أنها حقيقة لغوية يعني ثابتة في لغة العرب، وإن لم يكن ثابتة في الشرائع السابقة وفي اللغات السابقة من العبرية أو السريانية أو غيرهما. هذه الدعوة إذن لا يمكن المساعدة عليها، فإن العرب وإن كانوا يعبرون عن لفظ الصوم والزكاة والصلاة وغير ذلك إلا أنهم لم يكونوا يريدون بهذه الألفاظ هذه المعاني التي هي متعارفة عندنا، بل كانوا يطلقون الصوم على مطلق الإمساك عن الشيء، صام عن السلام أي ترك السلام وسجد. الصوم كان بمعنى آخر، الصوم بهذا المعنى يعني الترك الخاص في وقت خاص، هذا لم يكن معهودا بلسان العرب. نعم إنهم كانوا يفهمون ما أراده رسول الله صلى الله عليه وآله حينما كان ينزل هذه الآيات، لكن من جهة البيان السابق حيث إن رسول الله صلى الله عليه وآله كان يتكلم بغير القرآن أيضا ولم يكن كلامه منحصرا بالقرآن، فيفهمون مراده من الخارج. فكيفما كان فثبوت المعنى قبل الشريعة المقدسة شيء، واستعمال اللفظ في ذلك المعنى شيء آخر، وكلامنا في الثاني دون الأول. فما أفاده قدس الله نفسه لا يستقبل به على ثبوت الحقيقة الشرعية. الحقيقة الشرعية ثابتة بالبيان المتقدم، ولو فرضنا أن هذه المعاني كانت موجودة سابقا. ثم إنه على تقليل التسليم والتنزل، فرضنا أن هذه المعاني كانت موجودة سابقا، وكانت هذه الألفاظ بخصوصها مستعملة في تلك المعاني. الحقيقة الشرعية وإن لم تثبت حينئذ بل كانت حقيقة لغوية، إلا أن نتيجة الحقيقة الشرعية تثبت. والعبرة بالنتيجة، فإن ثمرة الحقيقة ثبوت الحقيقة الشرعية إنما هي حمل هذه الألفاظ على المعاني المعهودة عند تجرد الكلام عن القرينة على المراد. ولو فرضنا أن هذه الألفاظ كانت حقيقة في هذه المعاني قبل الدار، فهذه الثمرات تتغسل لا محالة. فهينما كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يخلف هذه الألفاظ في القرآن وغير القرآن، ينصرف إلى المعنى اللغوي الذي كان ثابتا عنده. فهذا بل النتيجة في الحقيقة الشرعية، وإن لم تثبت بذلك الحقيقة الشرعية. وبمعنى أخرى، ليس الغرض من هذا البحث إثبات لغة من اللغات أن هذا البحث موضوع لذلك المعنى أو لا، أي غرض لنا في إثبات ذلك، بل الغرض إنما هو حمل هذه الألفاظ على المعاني المعهودة على تقدير ثبوت الحقيقة الشرعية. وهذه الفائدة تترتب سواء كانت المعاني مستحدثة أم لم تكن المعاني مستحدثة. هذا كله في الوضع التعييني. وأما الوضع التعييني فلا ينبغي الشك في ثبوته، حتى على تقدير أن الوضع التعييني لم يثبت. الوضع التعييني يعني كثرة الاستعمال في زمانهم سلام الله عليهم، ولا سيما في زمان الصادقين وما بعدهما كما تقدم الكلام فيه. بلغ امر الاستعمال الى حد لا يشك احد من السامعين في ان المراد هو هذا المعنى الشرعي الذي نسميه بالحقيقه المتشرعيه وان لم تثبت الحقيقه الشرعيه. فإذا ورد لفظ من هذه الألفاظ في رماية من الرمايات من دون قرينة، لا بد من أن نحمله على هذا المعنى لثبوت الحقيقة عند المتشرع، وإن لم يثبت عند الشارع. بل لا يبعد أن يقال إن الحقيقة المشرعية قد ثبتت في زمان الرسول الأكرم صلى الله عليه وآله أيضا، ولو فرضنا أن الرسول الأكرم لم يصدر استعماله لهذه الألفاظ إلى حد يكون حقيقة بالوضع التعيني، ولكن المستعمل لم يكن منحسرا به صلى الله عليه وآله، كان يستعمله هو وأصحابه. ولا سيما في مثل لفظ الصلاة الذي يستعمل في كل يوم عدة مرات، فهذا يكون حقيقة بمضي أيام أو بمضي شهر وشهور. فهذا النهر من الوضع التعيني يثبت في زمانه أيضا صلى الله عليه وآله. ولكننا قد ذكرنا أن الاستعمالات التي هي في زمان النبي الأكرم خارجة عن محل اطلاعنا، إذ لم تصل إلينا رواية من النبي صلى الله عليه وآله من غير واسطة الأئمة صلى الله عليه وآله. حتى يخيط إنما في أن الحقيقة الشرعية عن المشتريعية ثبتت أو لم تثبت، إلا الظاهر الأمر أنها ثابتة، إلا أنه بحسب الدوران لم يتحقق لنا مورد يكون موردا للبحث، وإنما محل اطلاعنا هي الروايات الواردة عن الأئمة المعصومين، ولا ينبغي الشك في ثبوت الحقيقة المشرعية في زمانهم، إذن أي لفظ من هذه الألفاظ ورد في رواية من الروايات نحمله على هذه المعاني إلا أن تقوم قرينة على خلاف ذلك. والحمد لله رب العالمين.